بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد، عليه من ربنا أفضل الصلاة وأتم التسليم. ثم أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله أيها الإخوة في الله في هذا المسجد العامر المبارك بأهله، وجزاكم الله خيرا على حضور هذه المحاضرة التي أسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم في عليين، وأن يكتبنا وإياكم من عباده الصالحين، وأن يوفقنا وإياكم لمراضيه، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. وأسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى أن يجعل هذا المجلس حجة لنا لا علينا، وأن يجعلنا وإياكم ممن يدخل الجنة، وأن يسكننا الله عز وجل وإياكم الفردوس الأعلى من الجنة، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. أيها الإخوة في الله، في هذا اليوم إن شاء الله تعالى سيكون حديثنا إن شاء الله عز وجل حول طريقك إلى الجنة. هذه الجنة العظيمة التي كل نفس مسلمة تهفو إليها، كل نفس مؤمنة ترجو ما عند الله عز وجل، تحب هذه الجنة، تحب لقاء الله سبحانه وتعالى، تتمنى وتتغيى وتحب أن يكتبها الله عز وجل من أهل الجنة. كل نفس يا عباد الله تحب هذه الجنة، وتعلم أنها هي الجزاء الأبدي لعباد الله عز وجل الصالحين المؤمنين الأتقياء الأنقياء الأخفياء. هذه الجنة التي أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أن الله عز وجل قال: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ثم تلا قول الله عز وجل: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. هذه الجنة يا عباد الله كل نفس مؤمنة تريدها، كل نفس مؤمنة تتمنى أن تقع في قول الله عز وجل: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. الفوز الحقيقي يا عباد الله في الحقيقة ليس لا بالفوز في جائزة ولا في سيارة ولا في مركبة ولا في بيت ولا في 100 مليون دولار ولا في المليار ولا ما يحزنون. الفوز الحقيقي هو بالدخول إلى الجنة، هذا هو الفوز الحقيقي يا عباد الله. لأجل ذلك فإنه إن شاء الله تعالى سيكون حديثنا في هذه الليلة عن هذه الجنة. هذه الجنة يا عباد الله، وعجبا كما يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، وعجبا لها كيف نام طالبها وكيف لم يسمع بمهرها خاطبها، وكيف طاب العيش في هذه الدار يعني في الدنيا بعد سماع أخبارها، وكيف قرت للمشتاق القرار دون معانقة أبكارها الحور العين، وكيف قرت دونها أعين المشتاقين، وكيف صبرت عنها أنفس الموقنين، وكيف صدفت عنها يعني أعرضت عنها قلوب أكثر العالمين، وبأي شيء تعوضت عنها نفوس المعرضين. هذه الجنة يا عباد الله قال الله عز وجل عنها: وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها. فتحت الأبواب لأهل الجنة، يا سلام، العيشة الطيبة، الحياة الهنية، الحياة الكريمة في الدخول إلى هذه الدار. قال الله عز وجل، قال الله سبحانه وتعالى: وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب. هذه يا إخوة النقطة المهمة جدا، من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام. يا سلام، الله عز وجل يقول لنا ماذا؟ ادخلوها بسلام. ولذلك تسمى الجنة ماذا؟ دار السلام، دار المحبة، دار الوئام. هذه هي الجنة يا عباد الله. هذه الجنة يا عباد الله أخبرنا عنها النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه، يقول الله عز وجل: يا أهل الجنة فيقولون لبيك ربنا وسعديك والخير في يديك، فيقول الله عز وجل هل رضيتم؟ كل واحد فينا تخيل يا أخي الكريم، كل واحد فينا في الجنة الآن، والله عز وجل يقول يا أهل الجنة، فيقول لبيك وسعديك والخير كله بيديك، فيقول الله سبحانه وتعالى هل رضيتم؟ فيقولون وما لنا لا نرضى، وما لنا لا نرضى يا رب، وقد أعطيتنا ما لم نتخيل ولم نتخيل أن نكون في هذه الجنة. فقال الله عز وجل ألا أعطيكم أفضل من ذلك، في شيء لسه أفضل، وفي شيء أعظم، وفي شيء أبهى، وفي شيء أحلى، وفي شيء أرقى. فيقولون وأي شيء أفضل من ذلك؟ فيقول الله عز وجل أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم أبدا. يا سلام، أحل عليكم رضواني، الرضوان كله ماذا؟ الكل الرضوان كله من الله سبحانه وتعالى. وهنا لاحظ أخي الكريم كما يقول ابن القيم، يقول أحل عليكم، العلو معناه في ماذا يا إخوة؟ كأن هذا العلو يحفهم جميعا، فلن يكون أحد منهم خارجا عن هذا الرضوان. أحل عليكم رضواني فلا أسخط على أحد منكم أبدا. أهل الجنة يا عباد الله في روضاتها يتقلبون، وعلى أسرتها تحت الحجال يجلسون، وعلى الفرش التي بطائنها من استبرق يتكئون، وبالحور العين يتمتعون، وبأنواع الثمار يتفكهون، يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين، لا يصدعون عنها ولا ينزفون، وفاكهة مما يتخيرون، ولحم طير مما يشتهون، وحور عين. يا سلام يا سلام، وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون، جزاء بما كانوا يعملون. يا سلام يا إخوة، فواكه وحور، فحي على جنات عدن فإنها منازلنا الأولى وفيها المخيم، ولكننا سبي العدو فهل ترى، نعود إلى أوطاننا ونخيم. يا إخوة، كان أصل قرارنا وأصل مبيتنا وأصل وجودنا يا عباد الله في هذه الجنة، كنا أصلا يا إخوة في هذه الجنة، الذي جعلنا ننزل إلى هذه الجنة ابتلاء من الله عز وجل، أخطأ فيه الإنسان ثم تاب الله عز وجل فيه على هذا العبد الذي أخطأ وهو آدم عليه الصلاة والسلام، ثم كلفنا الله عز وجل أن نعمل من الأعمال الصالحة حتى نعود إلى هذه الجنة دار القرار. وما ذاك يا عباد الله إلا اصطفاء من الله عز وجل لعباده المرضيين. الأصل يا عباد الله، أغلب الناس وين يا عباد الله؟ سينكبوا، أخطأ فيه الإنسان ثم تاب الله عز وجل فيه على هذا العبد الذي أخطأ وهو آدم عليه الصلاة والسلام، ثم كلفنا الله عز وجل أن نعمل من الأعمال الصالحة حتى نعود إلى هذه الجنة دار القرار. وما ذاك يا عباد الله إلا اصطفاء من الله عز وجل لعباده المرضيين. الأصل يا عباد الله، أغلب الناس وين يا عباد الله؟ سينكبوا في نار جهنم، عافانا الله وإياكم. أغلب الناس سينكبوا في نار جهنم، سيكونون في نار جهنم، وسيقود نار جهنم يا إخوة من الملائكة الشيء الكبير، إلا قليل اصطفاهم الله عز وجل لهذه الجنة. اسمع لسيدك وإمامك وتاج راسي وراسك الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، حينما قال في ميميته الجميلة الرائعة، قال وما ذاك إلا غيرة، يعني الجنة أن ينالها سوى كفؤها، يا ينال الجنة إلا من يكون كفءا لها، والرب بالخلق أعلم وأن حجبت عنا بكل كارهة. إن الجنة محفوفة بالمكاره يا عباد الله، وحفت بما يؤذي النفوس ويؤلم، فلله برد العيش فلله برد العيش بين خيامها وروضاتها، والثغر في الروض يبسم، ولله واديها الذي هو موعد المزيد لوفد الحب لو كنت منهم بذيالك الوادي. هذا يا عباد الله الوادي، هذا يطل الله عز وجل، يتجلى الله سبحانه وتعالى على عباده المؤمنين. يا عباد الله، الجنة، الجنة ما زينت ولا توجت ولا كانت بهية إلا لأمر واحد. أخي الكريم، ليست الحور العين، وليس الطعام، وليس الشراب، وليس الأكل، وليس القصور، وليست الأشجار، وليست القصور إطلاقا يا عباد الله. الجنة رفع الله قدرها ومقامها لأنك أنت يا عبد الله إن اصطفاك الله عز وجل لكي تكون من أهلها فسيمن الله عليك برؤية وجهه. الله أكبر. هذا هو يا إخو أعظم شيء في الجنة، ولدينا مزيد للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. هذا هو أفضل شيء يا عباد الله، يتجلى الله سبحانه وتعالى. فيا نظرة أهدت إلى الوجه نظرة بهاء، تنظر إلى الله فيزداد وجهك بهاء وجمالا وإشراقا ونظرة. فيا نظرة أهدت إلى الوجه نظرة، أمن بعدها يسلو المحب المتيم، ولله كم من خيرة إن تبسمت الحور العين أضاء لها نور من الفجر أعظم. فيا لذة الأبصار إن هي أقبلت، ويا لذة الأسماع حينما تتكلم الحور العين، يا لذة الأسماع حين تكلموا الناس الآن بيحكي صبح صباحك بفلانة، وصبح صباحك بفلان، والعب على ربك ودينك، شغل القرآن 5 دقائق والبقية كله غناء وهز ورقص وكلام فاضي. هذا هو يا عباد الله، بدك تسمع للمرأة الموسيقارية الرائعة الصوت والجمال، والتي لا تتخيل إطلاقا يا عبد الله أن يكون صوتها أجمل من أي صوت كان إلا حينما تسمع إلى صوتها. روح عند الحور العين وشوف الحور العين كيف تتدلل لك وبتتدلع لك وتتغنج لك، لأنك يا عبد الله من عباد الله الصالحين الذين اصطفاهم الله سبحانه وتعالى. فإن ضاقت عليك الدنيا بأسرها ولم يك فيها منزل لك يعلم، فحي على جنات عدن فإنها منازلنا الأولى وفيها المخيم، ولكننا سبي العدو فهل ترى، نعود إلى أوطاننا ونسلم. يا عباد الله، جاء عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم حينما سأله الصحابة يا رسول الله حدثنا عن الجنة ما بناؤها، فقال لبنة من ذهب ولبنة من فضة وملاطها المزك الأذفر وحصباؤها اللؤلؤ والياقوت. يا سلام، تتخيل؟ مش لبنة من بلوك 2 شيكل 3 شيكل، لبنة من فضة ولبنة من ذهب وملاطها المزك الأذفر وحصباؤها اللؤلؤ والياقوت وترابها الزعفران. الزعفران الآن لو يريد الرجل أن يذهب يشتري يا إخوة غالي جدا، التراب ببلاش وترابها الزعفران، طبعا ببلاش، ليس ببلاش، ببلاش عندك لأنك أنت قدمت لربك سبحانه وتعالى فجازاك الله عز وجل. وترابها الزعفران، من يدخلها ينعم ولا يبأس ويخلد ولا يموت، لا تبلى ثيابه ولا يفنى شبابه. وفي حديث أسامة بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يوما وذكر الجنة، شوف يا عبد الله إيش الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقول للصحابة، يا أيها القوم ألا من مشمر لها، هي ورب الكعبة ريحانة تهتز ونور يتلألأ ونهر مضطرب وزوجة لا تموت في حبور ونعيم ومقام في أبد. فقال الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، نحن المشمرون لها يا رسول الله. كل واحد فيهم ضرب على صدره وقال يا رسول الله نحن المشمرون لها. قال الرسول صلى الله عليه وسلم، إن الله عز وجل قال، أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وتعال يا عبد الله شوف أول زمرة تدخل الجنة، يا سلام، أول زمرة تدخل الجنة يدخلون الجنة على صورة القمر ليلة البدر، ثم البهاء وجمال ونور ووقار، ثم الذين يلونهم على أشد كوكب دري في السماء إضاءة من شدة بهاء الوجه ونور الوجه وصلاح الوجه وتقوى هذا القلب الذي حمل هذا الجسد يا عبد الله. لا يبولون ولا يتغوطون ولا يتفلون، ما في صرف صحي، ما في صرف صحي في الجنة، لا يتبولون ولا يتغوطون ولا يتفلون ولا يتمخطون. أمشاطهم البلاستيك، أمشاطهم الذهب، ورائحتهم العطر الفرنسي، ورائحتهم المسك، ومجامرهم الألوة وهو العود يا إخوة الذي يتبخر به، أزواجهم الحور العين. وبعدين هل في بينهم خلاف؟ في بينهم خصام؟ في بينهم شجار؟ إطلاقا، على خلق رجل واحد، على صورة أبيهم إبراهيم، 60 ذراعا في السماء، صورة آدم عليه، على صورة آدم 60 ذراعا في السماء. يعني ماذا يا عبد الله؟ 60 ذراع طول كل واحد فيهم. وفي رواية لكل عبد منهم زوجتان يرى مخ سوقهما من وراء اللحم من الحسن، لا اختلاف بينهم ولا تباغض، قلوبهم على قلب رجل واحد، يسبحون الله بكرة وعشيا. هذه يا عباد الله الجنة. الجنة يا عبد الله، بعد أن أخذنا شيئا مما تكلم فيه الرسول صلى الله عليه وسلم، والله عز وجل سبحانه وتعالى لا بد لها من طريق إليها، وهو مربط الفرس. هذا هو العنوان الذي أريد أن أدخل به إليكم يا عباد الله. حينما تحدثت عن الجنة لم أفي قدرها. هذا الكتاب يا إخوة اسمه ماذا؟ حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح، يقع فيه 600 صفحة للإمام الهمام ابن القيم الجوزية رحمه الله تعالى، تحدث فيه عن الجنة. من يريد أن يعرف أكثر من ذلك فليقرأ في هذا الكتاب العظيم. لكننا يا عباد الله في هذا المجلس نريد أن نعاهد الله عز وجل بأن نكون من أهل الجنة. قولوا نحن لها، نحن لها. أيها الإخوة، هذه الجنة لها خطوات ولها طريق. هذا الطريق يحتاج إلى خارطة حتى نعرف كيف نصل إلى هذه الجنة. كل واحد فينا يريد أن يدخل الجنة، طيب ما الشيء الذي يجعلنا ندخل الجنة؟ ما هي الأسباب؟ ما هي الوسائل؟ ما هو طريقك إلى الجنة؟ أولا يا عباد الله، توحيد الله عز وجل، الإيمان بالله والعمل الصالح. الدليل على ذلك قول الله عز وجل والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. ماذا يا عباد الله؟ آمنوا وعملوا الصالحات. أنا بتمنى اللي معاه قلم وورقة يطلع يا جماعة، لأنه أنا بحثت في عدد من الكتب، عشرات من الكتب التي جمعت فيها هذه الخطوات التي ندخل فيها إلى الجنة. فإن لم يكن أحد معه ورقة ولا قلم فليحاول قدر الإمكان أن يتوعاها، يحاول أن يحفظها حتى يعمل بإذن الله عز وجل بكل شيء فيها. الإيمان بالله والعمل الصالح. ثانيا، عدم الشرك بالله. الله عز وجل، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة. يقول الله عز وجل إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. الذي يشرك بالله حرام عليه الجنة. فإذا يا إخوة يا عباد الله نحذر من الشرك بالله سبحانه وتعالى. ثالثا يا عباد الله، سؤال الله عز وجل الجنة، هل إحنا أفضل من آدم عليه الصلاة والسلام؟ كلا. كيف كان آدم عليه الصلاة والسلام؟ كيف كان الأنبياء؟ كيف كان إبراهيم عليه الصلاة والسلام؟ إيش قال؟ واجعلني من ورثة جنة النعيم. كان يسأل الله عز وجل الجنة. وفي الحديث يا إخوة الصحيح الذي أخرجه الترمذي قال الرسول صلى الله عليه وسلم من سأل الله الجنة 3 مرات قالت الجنة، اللهم أدخله الجنة. ومن استجار من النار 3 مرات قالت النار، اللهم أجره من النار. والحديث أخرجه الترمذي وصححه الحاكم والذهبي والألباني. كذلك يا عباد الله، من أسباب خطواتك إلى الجنة التقوى. الله أكبر. وإذا خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى الطغيان، فاستحي من نظر الإله وقل لها إن الذي خلق الظلام يراني. الذي يخلق الظلام يرانا. راود رجل امرأة فقال لا يرانا أحد، فقالت لا يرانا إلا الكوكب، فقال لا يرانا إلا الكوكب، فقالت أين مكوكبه، أين الله. يقول الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى: حري بالعبد قبل أن ينام أن يقول هذه الكلمات: الله ناظري، الله شاهدي، الله خالقي، الله ينظر إلي. قبل ما تنام، لما تكون في خلوة، لما تكون في سر، لما تكون في غيبة الناس. أخي الكريم، كلنا حينما يكون أمام الناس يحاول أن يتزين، سواء كان ذلك من باب العمل الصالح الذي يعمل فيه الإنسان لله عز وجل، أو أن يكون والعياذ بالله بعض الناس رياء. لكن يا عباد الله، أعظم إشي بيرفعك عند الله دمعة في خلوة، صلاة في غيبة الناس، في غيبة الناس، أن يشهدك الله عز وجل في موضع تختفي فيه عن أعين الناس فيراك الله عز وجل سبحانه وتعالى. كذلك يا عباد الله، يدل على ذلك قول الله عز وجل: وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. وقال الله عز وجل: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم. سارعوا، وجنة عرضها السماوات والأرض، وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت لمن يا عباد الله؟ الجنة في الأصل لمن أعدت؟ للمتقين، أعدت للمتقين. كذلك يا عباد الله، الصبر. يا سلام، الإنسان لما يصبر: وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. الذي يصبر يؤتيه الله عز وجل الجنة. كذلك يا عباد الله، من أسباب والخطوات إلى الجنة قراءة القرآن الكريم. انظر إلى الرسول صلى الله عليه وسلم القائل: الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفر الكرام البررة. من هم يا عباد الله؟ من هم يا عباد الله؟ الملائكة مع السفرة الكرام البررة، مع الصالحين، مع الملائكة، مع الأنبياء. والذي يقرأ القرآن وهو يتتعتع فيه وهو عليه شاق فله أجران. والحديث متفق عليه. كذلك جاء في الحديث الصحيح الذي أخرجه ابن حبان: القرآن مشفع، ومن جعله أمامه قاده إلى الجنة، ومن جعله خلف ظهره قاده إلى النار. نعوذ بالله يا عباد الله، اللي بيجعل القرآن خلف ظهره. طب يا إخوة، هل الذي يجعل القرآن خلف ظهره هو فقط الذي يجعل القرآن خلف ظهره يكون القرآن خلف ظهره هكذا؟ لا، العمل، العمل يا عباد الله، العمل. يأمره الله عز وجل بترك الربا فيفعل الربا، يأمره الله عز وجل بغض البصر فلا يغض البصر، يأمره الله عز وجل بأن يتقي الله سبحانه وتعالى فلا يتقي الله، يأمره الله عز وجل بأن يعطي النساء الميراث فلا يعطي النساء الميراث، يأمره الله بأمور كثيرة. لكن ماذا يا إخوة؟ اتخذ القرآن وراء ظهورهم ظهرية، لا يتعامل مع القرآن التعامل الذي يجعله متعلقا به سبحانه وتعالى. كذلك يا عباد الله، قراءة سورة أو قراءة آية الكرسي. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ آية الكرسي في دبر كل صلاة مكتوبة لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت. يعني إن مات بإذن الله عز وجل سيدخل الجنة. وهذا الحديث رواه النسائي وصححه جماعة من أهل العلم. كذلك قراءة سورة تبارك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: سورة من القرآن ما هي إلا 30 آية خاصمت عن صاحبها حتى أدخلته الجنة، وهي سورة تبارك. والحديث أخرجه الطبراني بإسناد جيد. كذلك سورة الإخلاص. سورة الإخلاص سبب من أسباب الدخول إلى الجنة. قصة الرجل الذي كان يؤم الأنصار يا إخوة في قباء، وكان يقرأ قل هو الله أحد في كل ركعة، فسأله الرسول صلى الله عليه وسلم لماذا تقرأ هذه السورة، فقال يا رسول الله إني أحبها، فقال صلى الله عليه وسلم حبك إياها أدخلك الجنة، حبك إياها لأنك بتحب سورة الإخلاص أدخلك الجنة. وكذلك حديث معاذ بن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأ قل هو الله أحد بنى الله له قصرا في الجنة، من قرأ قل هو الله أحد 10 مرات بكاملها هكذا هو الحديث بنى الله له قصرا في الجنة. الحديث أخرجه أحمد بإسناد صحيح. كذلك يا عباد الله ذكر الله عز وجل، ذكر الله سواء بجميع أنواعه أو بذكر خاص. تعالوا بنا نرى هذه الكنوز اللي إحنا إيش مفرطين فيها، كم فرطنا في قراريط كثيرة، كم فرطنا في درجات كثيرة. اسمعوا يا عباد الله، عن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم لقي إبراهيم ليلة الإسراء فقال إبراهيم يا محمد أقرئ أمتك مني السلام وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة عذبة الماء وأنها قيعان وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. أخرجه الترمذي وقال حسن غريب وحسنه الألباني. وكذلك في حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال سبحان الله العظيم وبحمده غرست له نخلة في الجنة. يا سلام يا إخوة، والله العظيم فضل فضل فضل فضل عظيم جدا. الله سبحانه وتعالى ماذا يريد من عباده؟ من قال سبحان الله العظيم وبحمده غرست له نخلة في الجنة مباشرة، الله أكبر. كذلك حديث أبي موسى قال صلى الله عليه وسلم ألا أدلك يا أبا موسى يا أبا موسى على كنز من كنوز الجنة، فقال بلى يا رسول الله، فقال صلى الله عليه وسلم قل لا حول ولا قوة إلا بالله. وهذا الحديث متفق عليه. كذلك يا عباد الله إسباغ الوضوء، ما منكم من أحد يتوضأ فيسبغ الوضوء أو فيبلغ الوضوء أعضاءه ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اسمع إيش اسمع، إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. يا سلام، يعني باب الريان للصائمين وباب الصدقة للمتصدقين وباب الجهاد للمجاهدين وباب الصلاة للمصلين. يا جماعة إيش هذا الفضل العظيم، يدخل اللي بده إياه، بيختار بده يدخل من باب الجهاد ولا من باب الصدقة ولا من باب الريان، الله أكبر. كذلك سيد الاستغفار حديث شداد بن أوس عن الرسول صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم سيد الاستغفار اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك أقر، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي أقر بذنبي وأعترف، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، من قالها من النهار فمات من يومه قبل أن يمسي إلا كان من أهل الجنة، الله أكبر. ومن قالها من الليل وهو موقن بها قبل أن يصبح فهو من أهل الجنة، أخرجه البخاري ومسلم. كذلك يا عباد الله هذا الذي أنتم فيه بإذن الله عز وجل يدخل سريع سبب لكم من أسباب الدخول إلى الجنة، طلب العلم. قال صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، يسهل الله عز وجل لك ماذا؟ الطريق إلى الجنة. كذلك اللي كنا نصلي فيه يا جماعة الصلوات الخمس، حديث عبادة ابن الصامت قال صلى الله عليه وسلم 5 صلوات افترضهن الله عز وجل على العباد، فمن جاء بهن وأدى حقهن ولم يضيع شيئا منهن استخفافا بحقهن كان له عند الله عهد. يا جماعة عهد الله هذا مش عهدي وعهدك، هذا مش عهد يمين ويسار، هذا عهد الله، كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة، الله أكبر. وهذا الحديث أخرجه الإمام مالك وأحمد والترمذي بإسناد صحيح. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم من صلى البردين العصر والمغرب دخل الجنة، كذلك من يصلي سنن الرواتب، ما من عبد يصلي لله في اليوم والليلة 12 ركعة تطوعا من غير الفريضة إلا بنى الله عز وجل له بيتا في الجنة. كذلك يا عباد الله، نعم الفجر والعصر، من صلى البردين دخل الجنة، الفجر والعصر. كذلك يا عباد الله، طاعة الله ورسوله، الطاعة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، يقول عليه الصلاة والسلام: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. وإحنا بنتخيل يا أخوة في واحد يأبى؟ الصحابة جاء هذا الشيء في باله، فقال يا رسول الله: من يأبى؟ من يأبى يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. الذي يعصي الرسول فقد أبى، حتى لو ما قال أنا ما بدي أرد عليك، لا هو أبى خلاص. الله عز وجل أمره بشيء، أمره الرسول صلى الله عليه وسلم بشيء، ولم يفعل هذا الشيء، فإنه ماذا؟ فإنه قد أبى، عافانا الله وإياكم. كذلك يا عباد الله، الجهاد في سبيل الله. اللهم اجعلنا وإياكم من عباده المجاهدين، اللهم اجعلنا وإياكم من عباده المجاهدين يا رب العالمين. قال صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيله، ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض، فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس فإنه أعلى الجنة وأوسط الجنة ومنه تفجر أنهار الرحمن. كذلك يا عباد الله، كذلك الشهادة في سبيل الله. اللهم اجعلنا من عبادك الشهداء، اللهم خذ من دمائنا حتى ترضى يا رب العرش العظيم. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في الحديث العظيم الشريف، كل أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عظيمة، حينما سأل مسروق عبد الله بن مسعود: يا رسول الله، يا عبد الله، قول الله عز وجل: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموات بل أحياء عند ربهم يرزقون. يا ابن مسعود، ما معنى ذلك؟ فقال سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عليه الصلاة والسلام: أرواحهم في جوف طير خضر لها قناديل معلقة بالعرش. فقال الله عز وجل: هل تشتهون شيئا؟ فقالوا: يا رب، أي شيء نشتهي ونحن نسرح في الجنة ونأكل منها ونفعل فيها أي ما نشاء؟ فقال الله عز وجل سبحانه وتعالى لهم ذلك 3 مرات، حتى قالوا: يا رب، نريد أن ترد أرواحنا إلى أجسادنا حتى نقتل في سبيلك مرة أخرى لعظم ما رأوا من أجر الشهيد في سبيل الله. هذا يا عباد الله من ماذا؟ من السبل والأسباب في الطريق إلى الجنة. كذلك الذهاب إلى المسجد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا، وليمة، عزومة، أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. كذلك يا عباد الله، متابعة الأذان. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر إلى آخر الحديث، ثم قال المردد خلفه لا إله إلا الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم: دخل الجنة. كذلك يا عباد الله، الصدقة. يقول عليه الصلاة والسلام: من تصدق بصدقة ابتغاء وجه الله ختم له بها دخل الجنة. الذي يتصدق بصدقة ابتغاء وجه الله عز وجل ويختم الله سبحانه وتعالى له بها، يعني يختم له، يقبض الله عز وجل روحه بعد أن تصدق، يدخل الجنة. كذلك يا عباد الله، إماطة الأذى عن الطريق. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لقد رأيت رجلا يتقلب في الجنة. يتقلب في الجنة يا عباد الله، إيش السبب في ذلك؟ في شجرة قطعها من ظهر الطريق كانت تؤذي الناس. بس شوف يا أخي الكريم، جود الله وفضل الله وإحسان الله سبحانه وتعالى علينا. كذلك يا عباد الله، كفالة اليتيم. يقول عليه الصلاة والسلام: أنا وكافر اليتيم في الجنة، عليه الصلاة والسلام. كذلك الصدق، إن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة. كذلك يا عباد الله، حفظ الفم والفرج. يقول عليه الصلاة والسلام: من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة. كذلك يا عباد الله، التجاوز عن المعسر. واحد استدان منك، اقترض منك قرض، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أن رجلا مات فدخل الجنة. إيش السبب يا رسول الله؟ فقيل له ما كنت تعمل؟ فقال إني كنت أبايع الناس فكنت أنظر المعسر. يعني ماذا؟ أتجاوز عن المعسر فغفر الله عز وجل له فأدخله الجنة. كذلك يا عباد الله من ضمن ذلك سلامة الصدر. الحديث اللي بتعرفوه حديث عبد الله بن عمرو بن العاص لما كان جالس مع الرسول صلى الله عليه وسلم وقال الرسول صلى الله عليه وسلم يدخل عليكم الآن رجل من أهل الجنة. الآن يا إخوة الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم يعني رأوا أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ماذا؟ شهد لهذا الرجل بدخول الجنة. عبد الله بن عمرو بن العاص حاول أن يتخذ ماذا؟ حيلة معينة. فذهب عند هذا الرجل وقال إني لاحيت أبي، اختصم مع والده، وإني أقسمت على نفسي ألا أدخل بيته ثلاثة، لا يريد أن يدخل البيت ثلاث أيام، فهل تأذني أن أنام عندك أو أن أبيت عندك هذه الثلاث؟ فقال نعم، فبات عنده. طبعا الآن يا إخوة لماذا أراد يفعل ذلك عبد الله؟ لكي يرى هذا الرجل، الرجل من أهل الجنة، بدي يشوف ما هو العمل العظيم الذي يدخله الجنة. قال فكنت أرقب عمله ثلاثة أيام حتى إذا أوى إلى فراشه ذكر الله وكبر حتى يقوم لصلاة الفجر فيسبغ الوضوء. قال غير أني لم أرى منه شيئا آخر، يعني ما رأى منه ماذا؟ قيام الليل. يعني كان يتخيل أنه ماذا؟ أنهم يقوم الليل، لكن الرجل ماذا كان يفعل؟ كان يذكر الله ويكبر الله ويسبح الله سبحانه وتعالى على فراشه. فجاء آخر يوم أو بعد ما انتهت الثلاث أيام فقال يا هذا أو أيها الشخص أو أيها الرجل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يدخل عليكم الآن رجل من أهل الجنة، فما الذي فعلته؟ فقال هذا الرجل رضي الله عنه وارضاه إني لم أفعل شيئا غير الذي كنت تراه مني. فقال له لا إنما قد فعلت شيئا أدخلك الجنة. ثم مضى ذلك الرجل ثم رجع إليه فقال إني لا أجد في نفسي على قلب أخي شيئا ولا أحسده على خير أعطاه الله عز وجل إياه. ما كان في قلبه حقد ولا غل ولا حسد ولا غش ولا هذه الأمور التي لا يطلع عليها أحد إلا الله عز وجل. فقال عبد الله بن عمرو العاص هذه التي بلغت بك وهي التي لا نطيق. الله أكبر. والحديث يا إخوة أخرجه الإمام أحمد وصححه العراقي وجماعة من أهل العلم، وإن كان بعض العلم تكلم في إسناده لكنه من فضائل الأعمال. كذلك يا عباد الله بر الوالدين. النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يقول الوالد أوسط أبواب الجنة، فإن شئت فأضع ذلك الباب أو احفظ أوسط أبواب الجنة وسط الذي يدخلك إلى الجنة. إن شئت يا عبد الله احفظ هذا الباب فتدخل الجنة، وإن شئت فأضع هذا الباب فلن تدخل الجنة. كذلك هنيئا لك أيها الأب الذي ربيت أولادك التربية الصالحة الحسنة، فإنهم إن شاء الله عز وجل سيكونون لك بإذن الله عز وجل، سيكون دعاؤهم لك شفيعا لك في الدخول إلى الجنة. فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الرجل لترفع درجته في الجنة فيقول أنى هذا، ما السبب؟ فيقول الله عز وجل باستغفار ولدك لك، ابنك باستغفر لك، اللهم اغفر لأبي، اللهم ارحم أبي، اللهم تب على أبي، اللهم اغفر له وارحم، كل ما له إيش؟ الله عز وجل ماذا؟ يرفع درجتك في الجنة. الله أكبر يا عبد الله. فهنيئا لك حينما تربي أولادك على الصلاة، لأنه يا أخي الكريم إذا تربى الأولاد عفانا الله وإياكم على الأقوال التي لا ترضي الله، على الموسيقى، على الأغاني، على الكلام التافه، إذا خرجت النساء وهي متبرجات، إذا خرج الرجال لا يصلون، إذا لم يعرف أولادك المسجد كيف يدعو لك ابنك يا عبد الله؟ ألا تريد أن يدعو لك؟ باستغفار ولدك لك. كذلك يا عباد الله زيارة المريض. وين يا إخوة المستشفيات اللي بنشوف فيها الناس اللي عندها من الأمراض؟ الشيء العظيم اذهب إلى هؤلاء المرضى، حتى لو ما كان لك قريب، حتى لو ما كان لك صديق، حتى لو ما كان لك ابن ولا أخ ولا قريب، اذهب وزوره وعوده لعل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لك فيدخلك الجنة. حديث ثوبان أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: عائد المريض في مخرفة الجنة، يعني في جنة الجنة، في بساتين الجنة، جالس في بساتين إيش؟ في بساتين الجنة. كذلك يا عباد الله، الصبر على فقد الأحباب. إذا كان الله عز وجل أعطاك ابن، أخ، والد عزيز جدا عليك وصبرت، فاعلم أن هذا الصبر بإذن الله عز وجل سبيل وسبب من أسباب دخولك إلى الجنة. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله تعالى: ما لعبد المؤمن عندي جزاء إذا قبضت صفيه من أهل الدنيا ثم احتسبه عند الجنة، ما له من أجر إلا ماذا؟ إلا هذه الجنة. كذلك عدم سؤال الناس شيئا، كن عزيز النفس، فلتكن عندك قناعة، لا تطلب من أحد شيئا، حاول أن تبتعد عن أن تطلب من الناس حتى يكون هذا بإذن الله سببا لك من أسباب الدخول الجنة. ما الدليل على ذلك؟ الدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما أخرجه الإمام أحمد: من تكفل لي ألا يسأل الناس شيئا فأنا كافل له الجنة. ليش؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يريد أن يربي في قلوب الصحابة وفي قلوب الأمة ماذا؟ الاعتماد على النفس وسؤال الله عز وجل فقط. فقال ثوبان: أنا يا رسول الله، يعني أنا سأفعل ذلك. فكان ثوبان لا يسأل الناس شيئا، وكان أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه إذا سقط صوته من ظهر الدابة لا يقول لي مولاه ولا لعبده: اذهب تعال أعطني، ينزل هو من فوق ظهر الدابة فيأخذ هذا الشيء حتى ماذا؟ حتى يدخل الجنة. كذلك يا عباد الله، زيارة أخلك في الله. تتخيل لك أخ صديق لك من 10 سنوات درست أنت وياه مثلا في الجامعة، تتذكروا في الخليل، تتذكروا في أريحة، تتذكروا في الأردن، وأنت مثلا لا تريد أن تذهب إلا لأجل زيارة هذا الأخ، بإذن الله عز وجل كل هذه الخطوات لك سبيل وسبب طريقك إلى الجنة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من عاد مريضا أو زار أخا له في الله ناداه مناد من السماء أن طبت وطاب ممشاك وتبوأت من الجنة منزلا. وكذلك يا عباد الله، السماحة في البيع والشراء. إذا كنت تاجر بتبيع للناس الخز والصوف والقماش والقطن والسجاد والسيارة، كن مع الناس سمحا. رحم الله سبحانه وتعالى عبدا سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا قضى واقتضى. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: أدخل الله عز وجل الجنة رجلا كان سهلا في الشراء وبائعا وقاضيا مقتضيا. سهل في الشراء، سهل في البيع، يدخله الله عز وجل ماذا يا عباد الله؟ يدخله الله سبحانه وتعالى الجنة. كذلك من كان عنده مثلا غنم أو إبل أو بقر، اسمع إلى الحديث العظيم، قل من الناس يمكن من يسمع منه. حديث أخرجه الإمام البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: 40 خصلة أعلاها منيحة العنز، يعني أن تتصدق بالبقرة، منيحة تمنحها العنز، تتصدق بالبقرة أو بالعنز أو بالإبل أو بالغنم أو بالخروف، منيحة العنز ما من عامل يعمل بخصلة منها رجاء ثوابها وتصديق موعودها إلا أدخله الله الجنة. تتصدق بهذا الشيء تمنحه الله سبحانه وتعالى سيدخلك الجنة. آخر 3 نقاط أيها الإخوة في الله، حفظ الأسماء الحسنى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله 99 اسما 100 إلا 1 من أحصاها دخل الجنة. والعلماء قالوا الإحصاء هو الحفظ ومحاولة التعرف على أسماء الله سبحانه وتعالى. كذلك يا عباد الله، من ضمن الأسباب في الدخول إلى الجنة الاستقامة على أوامر الله وطاعة الله. إيش الدليل على ذلك؟ قول الله سبحانه وتعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. أيها الإخوة في الله، آخر أمر من أسباب الدخول إلى الجنة الصبر على المرض. كل إنسان فينا يا إخوة قد يتعرض لمرض. حينما يصبر الرجل على المرض، حينما تصبر المرأة على المرض، فإن الله عز وجل سيدخله الجنة. قصة المرأة السوداء يا إخوة التي أصيبت بالصرع، كانت مسحورة، فكانت حينما تصرع تتكشف، يبين شيء من جسدها، فقالت يا رسول الله إني أصرع وأتكشف فادع الله لي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن شئت صبرت ولك الجنة، وإن شئت دعوت الله أن يعافيك. فقالت بل أصبر، ولكن يا رسول الله أدعو الله عز وجل ألا أنكشف. فدعا لها النبي صلى الله عليه وسلم بأنها لا تنكشف. هنا يا إخوة ماذا؟ الصبر على البلاء استنبط منه العلماء ماذا؟ الدخول بإذن الله عز وجل إلى هذه الدار، دار الخلد. أيها الإخوة في الله، أخيرا ينبغي علينا أن نعرف أمر مهم جدا، وهو كل ما سقته غيظ من فيض. لم أذكر الكثير، لكن يا إخوة هنالك نقطة مهمة جدا. الدخول إلى الجنة معلق أولا وأخيرا برحمة الله عز وجل. حديث النبي صلى الله عليه وسلم الصحيح في البخاري، لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله. قالوا يا رسول الله ولا أنت؟ قال ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمته. حتى لو فعلنا كل الأعمال الصالحة، حتى لو حجينا وجاهدنا واستشهدنا وفعلنا كل شيء، هذا الشيء يا إخوة ماذا؟ كل ماذا إيش؟ شفيع فقط في الدخول إلى الجنة، كما قلت لكم طريق إلى الجنة، سبب من أسباب الدخول إلى الجنة، وإلا في الأصل ماذا يا إخوة؟ رحمة الله. طيب كيف نجيب على قول الله عز وجل ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، وهنالك لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله؟ كيف يمكن أن نجيب؟ نقول يا عباد الله كما يقول أهل العلم، الباء هنا لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله، باء ماذا؟ باء المقابلة، بمعنى لن يدخل أحد منكم الجنة مقابلة عمله، بمقابلة عمله. يستحيل أن يدخل فينا أحد الجنة يا إخوة بمقابلة العمل. والباء في قول الله عز وجل ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، بما كنتم باء السببية، بمعنى إنه ندخل الجنة بماذا؟ بسبب هذه الأعمال التي الله سبحانه وتعالى يرضى عنا سبحانه وتعالى فيها. كم بقي على الأذان؟ أنا أريد أن أختم بحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في رؤية الله عز وجل في الجنة. خلينا يا إخوة نختم بهذا الأمر، لأن رؤية الله عز وجل ماذا؟ عظيمة جدا، وكل نفس تحب أن ترى الله سبحانه وتعالى. في الحديث الموجود يا إخوة في الصحاح والسنن والمسانيد من رواية جرير وصهيب وأنس وأبي هريرة وأبي موسى وأبي سعيد، جاء فيه فاستمع يوم ينادي المنادي يا أهل الجنة. الناس في الجنة ماذا يا إخوة؟ جالسين فيها الجمال والبهاء والروعة، اللهم اجعلنا وإياكم منهم، اللهم اجعلنا وإياكم منهم، كما جمعنا في هذا المجلس أن نجتمع وإياكم على الأرائك متكئين يا رب العالمين. فينادي المنادي يا أهل الجنة إن ربكم سبحانه وتعالى يطلب منكم الزيارة، فيقولون سمعا وطاعة وينهضون إلى الزيارة مبادرين، فإذا بالنجائب قد أعدت لهم فيستوون على ظهورها مسرعين، حتى إذا انتهوا إلى الوادي الأفيح الذي جعل لهم موعدا وجمعوا هناك فلم يغادر الداعي منهم أحدا. كل الناس تريد أن ترى هذا الوجه سبحانه وتعالى، وجه الله عز وجل، يريد أن يرى وجه الله سبحانه وتعالى. حتى إذا انتهوا إلى الوادي الأفيح الذي جعل لهم موعدا أمر الرب تبارك وتعالى بكرسيه فنصب هناك، ثم نصبت لهم منابر من نور ومنابر، مجالس فاخرة نريد ماذا؟ أن نرى وجه الله سبحانه وتعالى، منابر من نور، ومنابر من لؤلؤ، ومنابر من زبرجد، ومنابر من ذهب، ومنابر من فضة. شوف الملوك، ملوك العصر يا إخوة، لما الواحد يجلس أمام الحاكم من الملك ولا الرئيس، بيجلس على الكرسي سعره 1000 شيكل، 2000، 5000، 10000، منابر فخامة، الحالة العالية يا عباد الله، منابر من لؤلؤ، ومنابر من زبرجد، ومنابر من ذهب، وجلس أدناهم وحاشاهم أن يكون فيهم دنيء. كلهم ما في بيكون فيهم دنيء. الدنيء وين بجلس؟ وين بجلس يا عباد الله؟ على كثبان المسك، ما يرون أن أصحاب الكراسي فوقهم. كل واحد مكيف، فكر حاله ماذا؟ ملك الملوك. ما يرون أن أصحاب الكراسي فوقهم في العطايا، حتى إذا استقرت بهم مجالسهم واطمأنت بهم أماكنهم، نادى المنادي: يا أهل الجنة، يا أهل الجنة، إن لكم عند الله موعدا يريد أن ينجزكموه. فيقولون: ما هو؟ ما كانوا عارفين ماذا، ما هو الشيء، ما هو الشيء العظيم الذي سيرونه. فيقول ألم فيقولون ألم يبيض وجوهنا ويثقل موازيننا ويدخلنا الجنة ويزحزحنا عن النار. فبينما هم كذلك إذ سطع لهم نور أشرقت له الجنة. الله أكبر، الله عز وجل. فرفعوا رؤوسهم فإذا الجبار جل جلاله وتقدست أسماؤه قد أشرف عليهم من فوقهم، ويقول: يا أهل الجنة سلام عليكم، يا أهل الجنة سلام عليكم. فلا ترد هذه التحية بأحسن من قولهم: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. فيتجلى لهم الرب تبارك وتعالى يضحك إليهم ويقول: يا أهل الجنة. فيكون أول ما يسمعون منه تعالى: أين عبادي الذين أطاعوني بالغيب ولم يروني؟ فهذا يوم المزيد. فيجتمعون على كلمة واحدة: أن قد رضينا، فارض عنا يا رب العالمين. فيقول الله سبحانه وتعالى: يا أهل الجنة، إني لو لم أرض عنكم لم أسكنكم الجنة، هذا يوم المزيد. فاسألوني، اسألوني يا عبادي، اسألوني يا أحبابي، اسألوني يا أنصاري، فاسألوني. فيجتمعون على كلمة واحدة لسه يا جماعة، إيش الآن؟ فيقولون: يا ربي أرنا وجهك ننظر إليه. فيكشف، ولا يبقى في ذلك المجلس أحد إلا حاضره ربه تعالى محاضرة. كل واحد فينا يا عباد الله، نسأل الله أن نكون من أهل الجنة، إذا كان في هذا المجلس ما في أحد فينا إلا سيحاضره الله سبحانه وتعالى محاضرة. حتى إنه ليقول: يا فلان، أتذكر يوم فعلت كذا وكذا؟ يذكره ببعض غدراته في الدنيا، فيقول: أيا ربي ألم تغفر لي؟ فيقول: بلى، بمغفرتي بلغت منزلتك هذه. الله أكبر، يا لذة الأسماع بتلك المحاضرة يا عباد الله، ويا قرة عيون الأبرار بالنظر إلى وجه الله الكريم في الدار الآخرة، ويا ذلة الراجعين بالصفقة الخاسرة. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة. أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يجعلنا وإياكم من أهل الجنة. اللهم أسكننا وإياكم الفردوس الأعلى من الجنة، اللهم اجعلنا وإياكم من أهل الفردوس الأعلى من الجنة، اللهم اجعلنا وإياكم ممن جالس الملائكة والأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم يا رب العرش العظيم، نسألك يا ربنا أن تجعلنا من عبادك الشاكرين الذاكرين أواهين منيبين، سلما لأوليائك وحربا على أعدائك. نحب بحبك من أحببت، ونعادي بعداوتك من خالف أمرك. اللهم يا رب العرش العظيم، اللهم إنا نسألك الثبات على الأمر والعزيمة على الرشد، وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك. اللهم إنا نسألك